يا أمي يا أمي يا أمي أنت سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة، لبن التوحيد مع الفطرة، ورست حنانك في قلبي من أول رشفي للقطرة، من أول رشفي للقطرة. يا أمي يا أمي أنت سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة، لبن التوحيد مع الفطرة، ورست حنانك في قلبي من أول رشفي للقطرة، من أول رشفي للقطرة، ونفحت أريجك إيمانا كالورد إذا أهدى عطرا. من مثلك يا أمي قدرا، من مثلك يا أمي قدرا، أقدامك تاج للغرا، من غيرك يا أمي يقظ في الليل إذا هجم الكرب، من غيرك يا أمي قلق من دائي إن عجز الطب. لو صاح بأن أهدي عمري لرضاك ما امتنع القلب، لو صح بأن أهدي عمري لرضاك ما امتنع القلب، لرضاك ما امتنع القلب. يا سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة، لبن التوحيد مع الفطرة، ورست حنانك في قلبي من أول رشفي للقطرة، من أول رشفي.